ها؟ هل بعث إليه؟ من؟ الملائكة عندما كان يستمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان جبريل يستفتح ويقول معي محمد. نعم نعم. هل هو البعث بالرسالة ولا لا؟ البعث بعث الرسالة. ما يعلم يا شيخ؟ لا. اي لا، لو يمضي 1000 سنة، لو يمضي 1000 سنة وهم لم يبلغوا ما علم. والملائكة في السماء ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو ركع أو ساجد. ولهذا قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو.